وهكذا كون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما والآخر مخطئ، إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة. كذلك يعني إذا اختلف زيد وعمرو في حق، فقضى أحد المجتهدين بأن الحق لزيد والآخر حكم بأن الحق لعمرو، فهنا لا يمكن أن نقول كل مجتهد أصيب وبالتالي نقول ذمة عمرو بريئة وذمة عمرو مشغولة بالحق، لأن هذا تناقض. نعم. وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل الليمر، فإن القياس معنى النص، ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالنص. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهدين، من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك، وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. هذا ما رآه عمر، اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. وقال علي لعمر رضي الله عنهما في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذات بطنها، وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب. وقال علي رضي الله عنه إن يكون قد اجتهد فقد أخطأ، وإن يكون ما اجتهد فقد غشاك، عليك الدية. فرجع عمر إلى رأيه. هذا الدليل الثالث من أدلة الجمهور على أن الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ، وهو ما جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف بينهم مخالف، على وصف بعض الاجتهادات بالصواب والخطأ. فهذا أبو بكر رضي الله عنه قال في مسألة الكلالة إذا مات الميت وليس له ولد ولا والد، قال أقول فيها برأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسي. فقسم الاجتهاد إذن إلى صواب وإلى خطأ. وهكذا قال عبد الله بن مسعود في حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها في المرأة إذا مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، فسألوا عبد الله بن مسعود فتردد فيها ومكث شهرا وهو يتأمل في هذه المسألة، إلى أن قال له أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. ثم قال لها مهر نسائها لا وقس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فجاء رجل وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الحكم في قصة بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بن مسعود فرحا يعني لا يمثله إلا فرحه بالإسلام، أن اجتهاده وافق اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن مسعود وصف أن الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ. وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه قال أكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. وهكذا في وقائع كثيرة. نعم. قال علي رضي الله عنه في إحراق الخوارج لقد عثرت عثرة لا تنجبر، سوف أكيس بعدها وأستمر، إلى أن قال وأجمع الرأي الشديد المنتشر. كذلك هذا مثال على الاجتهاد والخطأ، وهو قول علي رضي الله عنه في كما يقول ابن قدامة في إحراق الخوارج، والذي أحفظه أن هذا في إحراق غلاة الشيعة الذين نسبوا الألوهية إلى علي رضي الله عنه وأنه كان إلها، فقال قولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فأحرقهم. فقالوا: ما زادنا هذا إلا يقينا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فندم علي رضي الله عنه على معاقبتهم بهذه الطريقة وهي الإحراق بالنار، لأنه بلغه بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال هذه الأبيات، وهذا يدل على أن المجتهد قد يخطئ في بعض المسائل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن ابن ابن ولا يجعل أبا الأب أبا؟ يعني في مسألة الجد مع الإخوة أنكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على زيد عندما شرك بين الجد والإخوة، ورأى أن الجد المفروض يحجب الإخوة، لهذا قال: ولا يجعل أبا الأب أبا. فالجد بمنزلة الأب، وإذا كان الأب يحجب الإخوة فالجد كذلك. نعم. وقال: من شاء باهلته في العون. وقالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ. هذه كلها أمثلة وآثار عن الصحابة تدل على أن الاجتهاد قد يكون خطأ، وأنه ليس كل مجتهد مصيب. فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر أو لكونه من غير أهل الاجتهاد، أو يكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة. يعني هذا اعتراض، بأنه يمكن أن يعترض على هذه الاستدلالات بأن هذا القول بالتخطئة لعله بسبب التقصير في الاجتهاد، أو بسبب أن المجتهد هنا ليس من أهل الاجتهاد، أو لسبب آخر. ورد عليه بقوله: قلنا أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح، كيف يستحل مسلم أن الخلفاء الراشدين أن يقول إن الخلفاء الراشدين أن يقول إن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ومن سمينا معهم من الحبر بن عباس والأمين عبد الرحمن بن عوف وفقي الصحابة وأفرادهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من أهل الاجتهاد. وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته؟ ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب، ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصريحهم بخلافه. فإن علي رضي الله عنه قال: إن يكون قد اجتهد فقد أخطأ. وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرة، وهذا في القبل قريب من الذي قبله لكونه نسب هؤلاء الآئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. يعني الاعتراض بأن هذا الاجتهاد قد يكون يعني يتعلق بسبب التقصير في الاجتهاد، أو أن هذا الاجتهاد صدر من غير أهله، هذا اعتراض قبيح، لأن معناه أن هؤلاء الأجلة من الصحابة أبا بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت، أن هؤلاء هم فقهاء الصحابة قصروا في الاجتهاد، أو أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد. هذا يعني كلام قبيح لا يقوله كما ذكر المؤلف من له في الإسلام نصيب. فهذه الاعتراضات ساقطة، وهذا الاستدلال في محله. نعم. وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو، لكن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته. وأما المعنى فوجوه: أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا، والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا، ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما، وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليل بريئة مشغولة، إذ ليس في المسألة حكم معين، وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما. هذا الاستدلال الرابع على أن الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ، وهو استدلال بالمعنى المعقول، وذكر أن هذا من وجوه. أما الوجه الأول فقال بأن القول بالتصويب يستلزم الجمع بين النقيضين، أن القول بأن كل مجتهد مصيب هذا يستلزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بمعنى أن نقول بأن كل قول من الأقوال المتناقضة هي صواب. ومثل لهذا بأمثلة: النكاح بلا ولي، الجمهور قالوا لا يجوز، وأبو حنيفة رحمه الله قال في الجواز، معنى ذلك أن نقول النكاح بدون ولي صحيح، والنكاح بدون ولي غير صحيح، وكل هذا صواب. فهذا يستلزم الجمع بين الأحكام المتناقضة، فهذا هو الوجه الأول من الوجوه المعنوية الدالة على خطأ القول بالتصويب. قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا، وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها. قال بعض أهل العلم، وهو أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله من علماء الشافعية، قال: هذا المذهب وهو القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. أوله سفسطة يعني يوافق قول السفسطائية الذين أنكروا حقائق الأشياء وقالوا بأن الأشياء ليست لها حقائق كما عرفنا أمس، فأوله سفسطة لأن هؤلاء كما قال المؤلف رحمه الله هو في بداية القول يجعل الشيء ونقيضه حقا كما عرفنا في الأمثلة التي أوردها المؤلف، وفي نهاية المسألة يخير بين النقيضين. ودام أن هذا الاجتهاد صواب وهذا صواب وهذا صواب، معناه أن الإنسان مخير بأن يأخذ بأي رأي من هذه الآراء، وهذا تسوية بين الحق والباطل وخروج عن الشريعة، وهذه هي الزندقة هي الخروج عن الشرائع والتمرد على الله ورسوله، وهذا ما ينطبق عليه، لأنه لو جعلنا القول ونقيضه حقا وخيرنا الناس في الأخذ بما شاءوا بحجة أن كل مجتهد مصيب، معنى ذلك أن الناس خرجت عن الشرائع السماوية، ويتبع الإنسان ما تهواه نفسه من هذه الفتاوى والأحكام. نعم. قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين، والحكم ليس وصفا للعين، فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو كالمنكوحة حلالا لزوجها كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره، وهذا ظاهر، بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال، كالصلاة واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر، حرام إذا علم بحدثه، وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلامة، حرام على الجبال الذي يغلب على قلبه العقب. هذا اعتراض أورده ابن قدامة على هذا الاستدلال الذي سبق، وهو أن قولكم بأنه يستلزم الجمع بين النقيضين غير وارد. لماذا؟ قال لأنه لا يستحيل أن يكون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين. ثم ضرب أمثلة على اختلاف الأحكام في حق الأشخاص، فركوب البحر مثلا جائز لمن غلب على ظنه السلام، وحرام في حق من غلب على ظنه الهلاك، فهو حكم واحد ولكن اختلف باختلاف الأشخاص. والجواب عن هذا أن هذا صحيح، بمعنى أن الحكم لا يتناقض مع الآخر إذا كان في حق شخصين، لكننا نحن نتكلم عن المسألة في حق شخص واحد وهو الذي يستلزم التناقض. والجواب أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد، فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه. لا يقصر الحكم على نفسه. فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه، بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد، والآخر يقضي بإباحته في حق الكل، فكيف يكون حراما على الكل مباحا له؟ أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه؟ ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور، فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان ويتخير بين الشيء ونقيضه، ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها آخر يرى بطلان الأول، فكيف تكون مباحة للزوجين؟ خلاصة هذا الكلام أن هذا القول هو أن كل مجتهد مصيب يستلزم الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد وليس في حق أشخاص متعددين. المسلك الثاني لو كان كل مجتهد مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه، لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة، فلما لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه؟ ثم يجب أن يقوي بساق المناظرات في الفروع لكون كل واحد منهم مصيبا لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصم. هذا المسلك الثاني خلاصته أن كل مجتهد لو كان مصيبا لجاز للمجتهد في جهة القبلة أن يقتدي بمخالفه في الجهة، بينما هذا لا يجوز شرعا. فإذا اختلف مجتهدان في جهة القبلة ورأى أحدهما أن القبلة في هذه الجهة والآخر رأى أن القبلة في الجهة الأخرى، لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد يعتقد أن صلاة الآخر وجهته خاطئة ولا أسوة في الخطأ. المسلك الثالث أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف، والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ فمن يعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم، هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما؟ فإن قالوا إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن، فيكون حكمه ما غلب على ظنه، كمن يريد ركوب البحر فقيل له إن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب، وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب، وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك، فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده. ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه، إن غلب عليه الصدق وجب قبوله، وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله. هذا المسلك الثالث وهو الوجه الثالث من المعقول الدال على أن المجتهد قد يخطئ في اجتهاده، وهو أن لفظ الاجتهاد نفسه يدل على أن هناك مطلوبا، يدل على أن هناك مطلوبا معينا هو المقصود من هذا الاجتهاد. ولو كان كل مجتهد مصيب لما كان هناك مطلوب محدد ومعين. ثم أورد اعتراضا بأنه إذا قلتم بأن المجتهد هو لا يطلب حكم الله وإنما يطلب غلبة الظن، فيكون حكمه ما غلب على ظنه كما يقول الفريق الآخر. فالجواب قلنا قولهم إنما يطلب غلبة الظن، فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون. فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون، أيضا عندما نقول بأنه مكلف بطلب غلبة الظن. غلبة الظن بماذا؟ غلبة الظن أيضا هذا القول يستدعي أن يكون هناك شيئا مطلوبا من هذا الاجتهاد وهو الصواب. نعم. ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده؟ فإن الظن لا يتصور إلا لموجود، والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى النوم. وراكب البحر لا يطلب الحكم، إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة، وهذا أمر يمكن تعرفه. والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذب، وهذا غير الحكم الذي يلزمه بخلاف ما نحن فيه. فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له، فكيف يتصور طلبه له؟ ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب الاجتهاد، فإننا علمنا بالعقل قبل وجود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات. فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد. والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الأفعال، فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له، فلا حكم عليه إذن ولا خطاب في حقه، وهذا فاحش. يعني كذلك إذا قلنا بأنه ليس هناك حكم لله تعالى في الحادثة، فيعني ذلك إسقاط الاجتهاد مطلقا، ويعني ذلك أن العامية أيضا يفعل ما يشاء. فهذه المعاني كلها تدل على أن هناك قولا واحدا هو الذي يوافق مراد الله تبارك وتعالى في هذه المسائل، وهو الذي يجب على المجتهد أن يطلبه، فإن أصابه فله أجران، وإن أخطأه فله أجر واحد.